الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله: وهو الغفور الودود، وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء. نعم، جزاك الله خيرا. هنا ختاما للكلام على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة من صفات الأفعال التي قلناها أكثر مرة، وهي صفة المحبة، وأن صفة المحبة ثابتة لله جل في علاه وثابتة لعباد الله، بأن الله يحب ويحب، بأن الله يحب ويحب. وقلنا بقول علماءنا النبلاء بأنهم قالوا: ليس الشأن أن يحب العبد ربه، إن العبد يحب ربه لإحسانه، لبره، لقوته، لجبروته، لكبريائه، لعظمته، لبهائه، لجماله. والشأن كل الشأن أن يحب الرب عبده، وقد ثبت ذلك وثبت ذلك. ومنها في قول الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين. فهذا إثبات لأن الله جعله يحب. وقد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يجعل الله النصر على يدي. قلنا: وأهل السنة والجماعة عدول، وسط بين جفو وبين غلو، بين طائفة تنفي هذه الصفة عن الله وأيضا عن عباد الله جل في علاه، لا يحب ولا يحب، وهي الجهمية وأفراق الجهمية المعتزلة، وطائفة أخرى يعني محرفة تزعم التأويل ففيها شيء من النفي أيضا، لأنهم يقولون: ليست المحبة ثابتة هنا وعلى حقيقتها، لكن المحبة هنا معناها إرادة الثواب، وهذا كما قلنا تحريف، ولولا أن اللغة قد تحتمل ذلك لقلنا هذا تكذيب في دين الله جل في علاه. وهناك بين الجفو والغلو والجفو، وهناك من أثبت المحبة كمحبة البشر، وكل على ضلال، وكل على ضلال. وأهل السنة والجماعة قالوا: نثبت المحبة لله جل في علاه، وهذه المحبة صفة من صفات الأفعال يتصف الله بها جل في علاه، قديمة النوع، حادثة الأفراد، وهي تتعلق بالمشيئة. قد يحب الله جل في علاه أناسا ويبغض آخرين، وأيضا فإن الله جل في علاه أناط لمحبته أسبابا وقد تكلمنا عنها. من هذه الأسباب التي يصل بها المرء أن يجلب محبة الله له: إن قام اللبيب القريب الذي يسأل ما الدواعي التي الموجبة لمحبة الرب للعبد، قلنا في قول الله جل في علاه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال: إن الله يحب، أو إن الله يحب الذين يقتلون في سبيله. فإذا في قول إن الله يحب هنا دلالة على أن السبب الرئيس الذي يستجلب محبة الله جل في علاه لهذه الطوائف من الأمة الإسلامية بوصف ما الذي وصفه في كتابه: يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وطبعا صفا كأنهم بنيان مرصوص لأمور كثيرة جدا معنوية وحسية، أما الأمور الحسية فهو إرعاب الجيش الذي أمامهم، وأيضا إظهار القوة في الوحدة والاتحاد، والمعنوية هي توافق القلوب وعدم تشتيت القلوب، لأن التراص والتصاف كوحدة واحدة في الظاهر يؤثر في الباطن. أما رأيت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فيكون هنا الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه أن يقفوا جميعا صفا أمام عدو الله جل في علاه، لا يفرون ولا يتولون ولا يولونهم الدبر، وأن الله تعالى قال بذلك بأن من فعل ذلك له عذاب عظيم، وهي فتنة عظيمة. ولذلك في آخر الزمان الشرطة التي يشترطونها عندما يأتي الروم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيشترطون شرطا، فشرطة من هذه الشرط تفر توليهم الأدبار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوب الله عليهم إلى يوم القيامة، لا يتوب الله عليهم إلى يوم القيامة، اللهم توب علينا واغفر لنا يا رب العالمين. فإذا أن يقفوا صفا واحدا يحب الله ذلك من عباده. وأنت رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صف الصف وضرب سواد قال: أرجع على بطنه، على أساس أنه كان نأى بصدري فقط، تقدم بصدري، فقال: أرجع، فضربه بما في يدي من الصوت، قال أوجعتني يا رسول الله. قال ما تريد يا سواد؟ قال أريد القصاص. سبحان ربي، هذا يقال لسيد الأولين والآخرين، وانظر إلى تواضع النبي الأمين. فكشف عن بطني وقال هاك خذ ما شئت دونك بطني. فقام فقبلها، قال ما حملك على هذا يا سواد؟ قال ترى ما نحن فيه، هذه ما بيننا وبين الدنيا مفارقة خروج النفس الآن والروح. قال ترى ما نحن فيه، فأردت أن يكون آخر شيء ألمسه في هذه الدنيا هي بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له السلام بخير. ولما جاء أبو سماك بن حرب وقد ربط على رأسه عمامة حمراء، قالوا الأنصار يعرفونه، قالوا ربط أبو دجانة عصابة الموت. فلما قام سلم أخذ خشبة، وهذه معجزة، أخذ خشبة فهزها، فقال سلم من يأخذ هذه بحقها؟ فقام أبو دجانة، فقام الزبير، قال أنا، فقال أجلس ثلاث مرات، وفي الثالثة أعطاها لأبو دجانة، فأخذ السيف يتبختر بين الصفين، يمشي متبخترا زهوا يعني، وهذه مشية الكبر. فنظر سلم إلى هذه المشية، انظر الشرع وكيف أن العلم والحكمة أن تضع الشيء في موضع، قد يكون الأمر منكرا في حالة، وقد يكون مندوبا ويكون محبوبا لله جعلها في حال آخر. وهذه لا لا لا لا يمكن أن يصل إلا المتضلع في العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يمشي هكذا قال والله والذي نفسي بيدي إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، للكبر على أعداء الله الرفع، إلا في هذا الموضع لأبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه. هذا المقصود كانوا صفا واحدا، وهذا على التأصيل العام في هذا الظاهر، أما المعنوي فعظيم. فإن قول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى يحب الاجتماع ويبغض ويكره الفرقة. ولذلك قال ابن الخطاب الفرقة عذاب، قال والاجتماع رحمة. وأيضا قد قال عمر الخطاب، قال أو هذا ورد أثر مرفوع وجاء عن عمر الخطاب أنه قال من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبا عبيدة بن الجراح، لأبي عبيدة بن الجراح، قال له عندما أرسله على رأس سرية على رأسهم وفيهم أبو بكر وعمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تطاوعا ولا تختلفا. فلما أقيم الصلاة ودخل يصلي قال له أنت جئت علي، عمرو بن عاص من ستة أشهر إسلام قال جئت علي أنا أصلي. فدخل فصلى وقال له نعم قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تطاوعا ولا تختلفا، والفرقة عذاب. قال الله جل في علاه أولئك الذين قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحلقة. ولذلك قال ودعوت ربي بثلاث، قال وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم، قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، إذن سيسلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. النزاع في هذا الباب، نعم وربي النزاع في هذا الباب. الغرض المقصود الكلام على مسألة الفرقة وأن الفرقة عذاب، هنا نراها بأن الله يبغض الفرقة ويحب الاجتماع، أن الله يبغض الفرقة ويحب الاجتماع ويحب الجماعة. وأنت ترى بأن الصلاة في المسجد أعظمها عند الله، أرفعها أجرا، أكثرها عددا. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول يا للأنصار والثاني يقول يا للمهاجرين، عندما سكع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار قال هذا للأنصار الثاني قال يا للمهاجرين، ماذا قال النبي الأمين؟ قال أو قد فعلوها وأنا بين أظهرهم دعوها فإنها منتنة. قال أو قد فعلوها وأنا بين أظهرهم دعوها فإنها منتنة. انظر بقى إلى أعظم من ذلك، لأن دعوة الجاهلية تفسد ذات البين، ودعوة الجاهلية ثمارها النزاع والكبر والتفاخر والعلو والرفعة، ويأتي إلى بعد ذلك التشرذم، وبعد ذلك من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدونا، والمخالف لنا لا نقبله بحال من الأحوال. هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، أعظم منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكنوا. ولذلك أبي سمع رجلا يقول هذا يتكلم بكلام الجاهلية، قال أعضد كذا أبيك، فقال له أنت تقول ذلك؟ قال وماري لا أقول بما قال رسول الله من سمعتموه أو من رأيتموه يتعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهنا أبيه ولا تكن، فأعضوه بهنا أبيه ولا تكن. فإذا المسألة هنا في قول الله في علاه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يعني أن يكونوا على ترابط على قلب رجل واحد أن يتحدوا. ولذلك قال الشاعر تأبى الرماح وإذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لذلك قال الله جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. إذن كل من رأى الله في قلبي أنه يحاول الجمع ولم الشمل ورأب الصدع فهو محبوب من الله جل وعلا، وكل من أعمل الفساد وجعل الخرق يتسع على الراقع فإنه مبغوض إلى الله جل في علاه. فمن تسبب في الفشل وفي التنازع وفي الفرقة فهو من عمل الشيطان، ومن كان سببا في الائتلاف والوفاق والارتفاق والتآلف فهذا من العمل الذي يحبه الرحمن، وكان صاحبه أقرب ما يكون إلى ربه جل في علاه. إن الله يحب الذين يقتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال وقوله الغفور الودود، وبهذا هو يختم صفة المحبة بقول الله في علاه وهو الغفور الودود. هو هنا يعني أنا أريد المناسبة بين الاسمين وبين ما نحن فيه. هو يتكلم عن صفة المحبة ثم قال وختم الصفة بقوله وهو الغفور الودود. ما المناسبة بين الاسمين؟ اقرأ عليها حتى أرى. في المناسبة قال وهو الغفور الودود، يريد أن يختم هذه الصفة صفة المحبة الصفة العظيمة في هذا الباب. هو بشار قال المودة من مراتب المحبة، صبر قال من أحب المودة من مراتب المحبة. ما أتى بسؤالي، أنا سؤالي إيش؟ عامة هذا شاطر الإجابة، المودة من مراتب المحبة هي أرق المحبة. قال من أحبه الله غفر له. من صبري؟ صبري يعكس تصب يا صبري. الود يأتي بالمحبة. الود يأتي بالمحبة. الود هو أصل محبة. تفضل. لأن من المحبة غفران الذنب والتودد له. والله هذا قريب جدا من الإجابة الصحيحة. سلف على الجادة قال إن الله إذا أحب عبدا غفر له، وإن الله يحب العبد الذي يكثر الاستغفار والتوبة. أيضا قريب. عمر يقول المغفرة لازمة للود، فمن وده الله وأحبه يغفر له. يعني أقرب الناس إلى الإجابة الصحيحة هم الثلاثة اللي سبقوا إجابتهم صحيحة. عمر هنا من أقرب الناس إلى الإجابة. جهاد قال إنه لوده لعباده يحب له المغفرة، فقرن بينهما للبشرة له. جيد. هو المفروض أن يقال المغفرة سبيل للود. فضل. يعني هو ما من أحد قال بهذا، وكانوا يحمون وما من أحد قال بذلك. طب البراء يقول إن الله يغفر لعبده ويحبه بعد المغفرة، فالود ينشأ من الحب، بعد المغفرة يأتي التودد من رحمة الله بعباده. المودة من مراتب المحبة، والغفور صفة تليق بالمحسن، لذا اقترنا هنا وختم بهما. فصيح بقى هو شوف بيلعب في مسائل البلاغة والفصاحة التي فيها حاتم الليبي. يغفر عن ود وسبحانه ومحبة، وأعلمنا بأنه يغفر الذنب ويحب التائب منه. هذا جيد جدا. هذا فحظ التائب نال المغفرة. سعيد يقول من أحبه الله لا يعذبه ويغفر له، لذلك لما ادعت اليهود أنهم أحبوا الله كان الرد عليهم فلما يعذبكم بذنوبكم. البراء أن من نصر دينه وحرص على طاعته بكل ما سبق غفر له وأحبه. والود أعلى درجات الحب، ولازم الحب غفران الذنب. ممتاز. هذا الكلام من أبي إسحاق جميل جدا جدا جدا، جميل جدا جدا جدا من أبي إسحاق. من أحب أحدا سطره عليه. من قال بهذا؟ وليد بشار. ما بشار ما زالت إجاباته كلها متعرجة لأمر واحد. يعني لو قلنا بقولي في هذا، في حد لو ما أخذ على هذه الإجابة؟ ما استطاع أن يفهم حتى السؤال ويجيب إجابة صحيحة. سيرد عليه أمرا آخر. ماذا تقول في الأنبياء الآن ونحن نقرأ للنهار وعصى آدم ربه فغوى؟ ماذا ستقول في هذا هنا الآن؟ أحب الله آدم أم لم يحبه؟ ماذا تقول في نوح عليه السلام عندما قال يا نوح لا لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. صحيح. فكيف يكون هذا؟ هذه دلالة أنه لسه ما أتقن لأمر معين. هو حادف لما حادف تعرج، لا نقول حادف سقط. فالحق في هذا الباب الملازمة في هذه المسألة، قد نقول من ستر عليه غفر له، وهذه يعني وإن كانت فيها من اللزوم، لكن ليس كما تقول في هذا الباب، لأنه قد يكون هناك مصلحة في هذا الباب كثوب حجر لموسى عليه السلام، وأيضا لما قاله النبي الله تعالى عن الأنبياء في الكتاب، وما أراد بهم أن يفضحهم، بل أراد أن يبين ما لهم من المكانة العلية وأيضا ما فيهم من البشرية، لأنه لا يمكن أن نقول العصمة التامة الكاملة لله جل في علاه ليست لأحد من البشر. حتى الأنبياء قال فيهم الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وأيضا قال عن نوح، وقال أيضا عن إبراهيم عليه السلام، وأولو العزم من الرسل ماذا قالوا؟ أولو العزم من الرسل هم الذين قالوا كلما يستشفعون بهم يقولون نفس، ثم يذكرون إيش؟ يذكرون ذنبا، وهو قيل على رؤوس الأشهاد، كل منهم يقول يذكر ذنبا. فهذه دلالة واضحة جدا على عدم الإتقان الذي صرت إليه، ولكن هي إجابة أيضا إن شاء الله يعتد بها على أساس أنها على الطريق الصحيح، ويمكن أبو إسحاق وعمر قد وصلوا للإجابة السديدة في هذا الباب. المناسبة المغفرة والود، المغفرة وهو الغفور والودود. قلنا أولا القاعدة في الأسماء والصفات، إذا اقترن اسمان فإنهما يكونان الكمال فوق الكمال، فإذا اقترن اسمان فهو كمال فوق الكمال. الأمر الثاني، أن قلنا الأسماء لا مشتقة، فكل اسم يتضمن صفة كمال ويستلزم صفات كمال. فالمغفرة والود، هو ختم محبب المغفرة، كأنه يقول ومن أحبه الله جل في علاه غفر له، واعكس ومن غفر له زاد الود فيه بالأمرين، لأن العبد إذا علم أنه إذا أذنب الذنب فاستغفر فغفر له زادت محبة الله في قلب العبد، وإن زادت محبة الرب في قلب العبد فإن العبد يتحرك شكرانا بوازع المحبة لله جل في علاه، فتزداد محبة الله له بعد ذلك. وأصل الأمر أن إقبال المرء على الرب يزاد به المحبة، وإقبال العبد على الرب من إقبال الرب على العبد بالعبد، وما بكم من نعمة فمن الله. فيكون هنا الله جل في علاه بعدما ذكر الصفات والسمات التي من تحلى بها واتصف بها يكون الله تعالى قد أحبه، يعني هنا الآن ترى بأن الله جل في علاه قد أحبه في هذا، قد أخذ بالأسماء التي تستجلب محبة الله للعبد، فكأنه قال فإن أحبه غفر له، قال وهو الغفور. والغفور كما قلنا بأنها فعول صيغة مبالغة، كثير المغفرة، وهذه لها ما لها أيضا من الفوائد والثمرات، بأن الله غفور معناها بأن العبد كثير الاستغفار، وأحب عباد الله جل في علاه أكثرهم استغفارا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. وأيضا قد قال ابن القيم وعظيم الشيم التي يتصف فيها المؤمن كثرة التوبة أو كثرة الاستغفار، كثرة التوبة كثرة الاستغفار، فكأنه قال هو غفور، ولأن العبد خطاء قال خطاء ما قال يخطئ، قال كل ابن آدم خطاء، وخطاء بمعنى فعال أو خطاء بمعنى فعال، خطاء فعال، فإن كان خطاء فالله غفار سبحانه، إذا كان العبد يقال فيه أنه خطاء فالله غفار. وقد جاء في مسند أحمد أن رجل قال ربي أذنبت الذنب فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له، ثم قال الله جل في علاه قال عبد افعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. خذ أعظم من ذلك في حديث الترمذي بسند صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فكأنه قال من اتسم بهذه السمات، من اتصف بهذه الصفات وتحلى بها، فإن محبة رب الأرض والسماوات تكون له، وإن أحبه الله فهو أقرب الناس مغفرة، أو هو أقرب الناس إلى مغفرة الله جل في علاه، وإن غفر الله له كان متوددا له بالمغفرة. هذه المناسبة. يبقى إذن المسألة قابلة وسابقة ولاحقة. السابقة بأنه لما اتصف بالصفات التي جلبت محبة الله، فمن محبة الله أن العبد لابد أن يخطئ، وأن العبد لابد أن يسيء، والأمر ظاهر جدا في الأدلة المحكمة. يعني من قال بأن العبد لا يخطئ مبتدع ضال، بل قد تكون مسألة أعظم من ذلك، لأنه كذب المحكمات. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. أي عبد، هذا عمومه الآن، وأي عبد لك لا ألم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير من يقول بذلك: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. اللهم اغفر لي، لا اللهم اغفر، في الحديث الآخر: اللهم اغفر لي جد خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. وأعظمه كما قلت أنه كان يقول: لما أن تغفر جمع، وأي عبد لك، لو أي عبد لك لا ألم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، تواب أواب إلى ربي جل في علاه، سريع التوبة والأوبة إلى الله جل في علاه. وأيضا في قول الله جل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، إلا أحد من زكريا. حتى عيسى عليه السلام لما ذكروا في الصحيح أنه قال: اذهبوا إلى محمد المذكر ذنبا، في السنن ذكر ذنبا، في السنن ذكر ذنبا. هم الآن يستشفعون بأعظم الخلق مكانة، وأعظمهم مكانة من؟ محمد. ماذا قال فيه؟ قال عيسى ماذا قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: عبد لم يذنب ذنبا قط. صحيح؟ شوف انظر ولا قول لا. قال: عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. وهذه من المحبة. يبقى إذن السابق واللاحق يفسر لنا هذا الباب بأنه سبقت المحبة بالتحلي بهذه الصفات، وهذه استجلبها المرء بعدما غرس محبة الله في قلبي، على ما قلنا من الصفات التي أو الأبواب التي إذا طرقها غرس محبة الله في قلبه. فلما غرس محبة الله في قلبي وتحرك سريعا إلى ربه، فاستجلب محبة الله. فلما استجلب محبة الله جل في علاه، دعت المحبة المغفرة. فلما غفر له كان بالمغفرة متوددا لعباده جل في علاه، كان بالمغفرة مترددا لعباده سبحانه وجل في علاه. لذلك ناسب أن يختم الغفور الودود. وإذا قلنا الغفور الودود بأنه من المحبة، الود، رقة المحبة هي الود، فهو يتودد إلى عباده بالمغفرة وبالعطايا وبحسن السداية طبعا، فنقول حسن الصفات، فيتودد لعباده جل في علاه، وهو مودود وهو واد، فهو يتودد إلى عباده كما قلنا يغفر لهم متوددا، يغفر لهم متوددا. ولك في كتاب الله لفتات في بعض الآيات تثبت ما قلت الآن في التأسيس، بأنه لما أحب غفر، ولما غفر بإلماح التودد، وكان بعد التودد أن العبد يود الله جل في علاه. أنا أريد بقى من الآيات التي تثبت أن المغفرة كانت توددا لعباد الله جل في علاه. فإن كان فإن العبد سيسارع بعد ذلك إلى مرضات الله جل في علاه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث معه ذلك قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. لما خير قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وموسى عندما قال: وماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: الآن. قال الآن. أين الآيات التي يمكن أن تثبت هذا الإشعار والإلفات من فهم هذه الآيات العظيمة؟ هنا هو بيقول: أليست المغفرة الستر؟ نعم، المغفرة الستر مع عدم العقوبة يا بشار، الستر مع عدم العقوبة. لكن أن تفردها بهذا القول، ما استقام القول لك؟ تفضل. نعم تفضل، اقرأ الآيات. قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم قال سبحانه بعدها: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ممتاز، جيد. نعم. إن ربنا لغفور شكور. جيد. قل يا عبادي الذين أسرفوا، نادى عليهم بالعبودية، وهذا تودد. ممتاز. إن الله يحب التوابين. ممتاز. مقولة اليهود وقالت اليهود. ما أدري وين صبري ما أين هو؟ هو معنا صبري؟ مقولة اليهود وقالت اليهود. فين؟ ممكن في النصارى. وقالت سائر اللهم الرحمن ودى ديد. ما أدري ما زلت أنظر. قول صالح إن ربي غفور ودود. هذا قول صالح إن ربي غفور ودود هذا الصريح. إن أفضل ما تبعنا هو غفور رحيم. جيد. هما يمكن ما فهموا سؤالي. قلت وكانت المغفرة من ربنا توددا. يريد الله أن يخفف عنكم والله يريد أن يتوب عليكم. ممتاز يعني قريبا. ما أدري. أنا سأقول لكم الآيات. إذا أنا اختل عندي الأمر بقى. إذا صوبوني أو خطؤوني أنتم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. جيد كل هذا جيد. لكن أنا قلت المغفرة توددا. طب أنا أقول وأنتم إما أن تصوبوا أو تخطئوا. قال الله جل في علاء عفى الله عنك لما أذنت له. فهنا تودد له بالمغفرة مع رقة العتاب في هذا الباب. ولذلك قال ليغفر لك. نعم وألا تحبون أن يغفر الله. نعم هذه تدخل فيها أيضا. هل تدخل فيها أيضا؟ ألا تحبون أن الله لكم؟ ممتاز. الاستدلال بهذه الآية ممتاز. وأيضا في الأمر أنا أقول التودد هنا الله تودد لنبيه ولا ما تودد لنبيه؟ بإيش؟ بالمغفرة. البداية شوف البداية كان يصدر الباب بالمغفرة قبل العتاب. الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب النبي كان يصدر الباب بالمغفرة قبل العتاب. قال عفى الله عنك. هذه البداية. توددا قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وأيضا في قول الله جل في علاء عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الالتفات مع أنه عتاب جاء بالالتفات وقد بين أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أيضا في قول نعم ممكن تأتي بها تلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه لا تودد. إذن كانت أيضا توددا من الله جل في علاه لآدم عليه السلام. فإذا ناسب أن يقول هو الغفور الودود. وقلنا بأن المغفرة إذا المغفرة انفردت نزلت تحتها الرحمة. المغفرة إذا انفردت نزلت تحتها الرحمة وكذلك العكس. فالمغفرة لا يقال كما قال بعض علمائنا المحققين لا يقال بأن المغفرة هي الستر فقط. ولذلك هم يقولون العمامة تستر الرأس صحيح ولا لا؟ ولكن المغفر كان يستر الرأس. ولذلك المغفر غير العمامة. والفرق بينهما ظاهره الآن لما دخل سلم على المدينة على رأسه المغفر صح ولا لا؟ المغفر غير العمامة. ما الفرق بينهما؟ كلاهما يغطي الرأس وبينهما فارق. ما الفارق؟ عارف ليش لا ألوم؟ لا ألوم عشان ما فيش غزو أحد ما في يعني مش موجود. ممتاز. شوف عم أحمد هو استيقظ بعد رقاد طويل. المغفر دخل مكة على رأس المغفر. المغفر يقي الرأس من الضربات أما العمامة لا تقي الرأس. يبقى المعنى هنا أن المغفرة هي إيش؟ الستر مع الوقاية. الستر مع الوقاية. ولذلك قلنا هي تتضمن معنى الرحمة. وهنا نقف عند جزئية من أهم الجزئيات. أن من دقق النظر وتعبد لله تعالى بهذين الاسمين كان من أعبد أهل الأرض. كيف ذلك؟ ولذلك من فتح الله عليه أبواب الأسماء والصفات فهو من أرفع الناس علما بالله. أو قل هو من أتقن الناس علما بالله. ومن كان أتقن الناس علما بالله جل في علاه وإن زل وإن أخطأ يكون من أعبد الناس لله جل في علاه. انظر أنت لمن تراه حسن العقيدة أو تراه من أحسن الناس فهما للأسماء والصفات وانظر إلى عباداتي واسأل عنها. ما أقول تسأل على عدم المعصية لأنك لن تجدها. وكما قلنا لما قيل حتى في تراجم العلماء ما في أحد قالوا له أنه معصوم. كل عالم كانوا يقولون ولم يقترف كبيرا. يعني يقول السيئات موجودة لكن لم يقترف كبيرا. وهذا هذا التفريق عند التشريع في الكبائر والصغائر. نعم كيف كيف ختمنا احنا الدرس، لكن كيف ان من دقق النظر ووقف عند هذين الاسمين كان من اعبد الناس، وكان من اتقى الناس علما بالله، وكان من اعبد الناس. بشار قال انه جمع بين ممتاز ممتاز، مع انه الغفور ودود للرجاء فقط، لكن هي اشاره منك في الخوف على مساله ان لم يغفر فيكون العقاب، فهو ممتاز، لكن هو طبعا لا يساعدك لان الايه ايضا ما جمع بين الامرين، لكن ممتاز. عمر ايضا ذهب الى ما ذهب عليه سعيد النقيب في مساله حسن الظن بالله، فوارس الاسكندريه ايش تقول؟ طيب هي هذه الاجابات وخلاص ولا ننتظر اجابات اخرى؟ انا ساقول اجابات، ولو كتبوا شيء وما وصلش يبقى يعني هو في السكه بقى سياتي. والحق انه نختم الختام بهذين الاسمين في التعبد لله للفعلاء، هو العبد لما يعلم من نفسه انه قد اساء الى الله، قد اساء الى نفسه بالتعدي على حدود الله للفعلاء، اولا بعدم اكتمال العباده، لأنه كما قلنا قد قال الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقارا. الأمر الثاني بالتجاوز والتعدي لحدود الله تعالى بالمعاصي، فإن علم بأن الله تعالى نظر إليه بنظر المغفرة، وأن الله جل في علاه غفر له هذه الذنوب، وأن الله جعل له حتى إن لم يستغفر جعل له الحسنات الماحية للسيئات، لا سيما إن كانت صغائر، استحيا من ربه وطمع في كرمه ورجى ربه جل في علاه بألا يهلكه، وأيضا امتلأ قلبه حبا لله جل في علاه، ولما ورد أيضا مع المعصية المغفرة والتودد بالعطايا والرفعة والمزايا، فإنه يزداد حبا لله جل في علاه، فإن ازداد حبا صادقا في قلبه ازداد استحياء من الله جل في علاه، فسارع في الخيرات، فلا ترد يومه ونهاره يفوت من صيام أو صدقة أو ذكر أو صلاة أو جهاد للنفس أو للغير أو تعلم أو جلوس في المجالس، الغرض المقصود ترد يومه شحنه الله له بطاعات فوق الطاعات، وهذا لا ينفي أن يكون له الزلات أيضا السقطات، كما قال سعيد بن المسيب قال ما من شريف ولا ما من عالم ولا شريف ولا ذي وجاهة إلا وفيه عيب، فينظر في فضله فإن كان فضله أعظم من عيبه، يعني يجبر العيب بالفضل في هذا المال. إذن الفوائد المستنبطة، وختمنا الحمد لله هذه صفات الأفعال، هذه الفوائد المستنبطة، كثرت الآيات التي ذكرت تصريحا محبة الله جل في علاه من أجل الرجاء، وهذه معناها أن الله على أن الله جل في علاه يحبب عباده في طريقه وأيضا في عبادته ليصلوا إلى جنته. الفائدة الثانية حرمة الفرقة، وأسباب الفرقة كثيرة، الحسد، الحقد، حب الرياسة، التملك، النفاق، أيضا الجهل، والجهل هذا من أعظم أسباب الفرقة، لأن الإمام أحمد لما قيل له بأن يحيى بن معين تكلم عن الشافعي قال أو قد فعل؟ قال نعم، قال يحيى بن معين يجهل ما يقوله الشافعي، ومن جهل شيئا عدا. الأمر الثاني المسلمون لحمة واحدة، يئن المرء لأخيه فإن كان ضعيفا قواه، وإن كان جاهلا علمه، وإن كان فقيرا أغناه، وإن كان عاصيا دعا له وستره وعضده، وإن كان قويا نصره، وإن كان عالما نشر علمه. فهكذا المسلمون لحمة واحدة. نعم. ومن الفوائد حسن التعبد لله بالتوسل بأسماء الحسنى وصفات العلى، حسن التعبد لله بالتوسل بأسماء الحسنى وصفات العلى. نقف عند هذا. صحة القياس الخامسة، صحة القياس بقولي كأنهم بنيان مرصوص، صحة القياس. لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله. يقول أليست المغفرة قبل الود شيخنا؟ نعم، المحبة قبل المغفرة ثم المغفرة ثم الود، بينا ذلك. أليست المغفرة هي الستر؟ لا، قلنا المغفرة هي الستر مع الوقاية، المغفرة مع الستر مع الوقاية، وهذه كما قلنا يصطفي الله لها من يشاء. ويقول هل هناك شرح للشيخ على الأسماء والصفات؟ نعم، في شرح موجود في إسلام وي فيها كيفية التعبد بأسماء الله الحسنى وصفات العلى. ويقول هل يجوز لي الرد على أخي بشار بأنه لم يجتمع أو لم يجمع بين الخوف والرجاء؟ لأن نعم، كما لفتنا الانتباه إلى ذلك، فكلاهما على خير وكلاهما على أدب، والحمد لله يفتح الله لمن يشاء ويغلق على من يشاء، ثم يفتح للجميع، والجميع قد اشترك في الأجر، يقال فيهم جميعا اللهم اكتبنا معهم يا رب العالمين، هؤلاء القوم الأشقى بهم جلسوا. يقول هل يأتي الخوف بالتقصير في العبادة؟ إذا انفرد فقط فيجعله كالخوارج، يقنته برحمة الله. لذلك الخوارج يأخذون بصوت الخوف، والآخرون المرجئة يأخذون بالرجاء، وأهل السنة والجماعة وسط عدول بين طائفتين ضالتين.